اخوتنا الاخوه الايمان والاسلام، يقول الحق تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين. صدق الله العظيم. نعيش الان في رحاب هذه التلاوه القرانيه المباركه التي يتلوها علينا علم من اعلام رياض القران الكريم، فضيله القارئ الشيخ محمد الديسي، قارئ للدعوه دار الفتوح العربي والمقيم بالنخاس مركز الدقازيق ومحافظه الشرقيه. فليتفضل الشيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يعمل

لولا آلهة من الله

No! وتتلقى الملائكة هذا يوم الذي كنتم توعدون. لهم من الحسن أولئك المفاقون لا يسمعون وسيلا لهم من الحسن أولئك المفاقون لا يسمعون وسيلا

دأب لا أول خلق نعيد وعدا علينا Back.

الله عليك.